الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين اما بعد فهذا بمشيئه الله عز وجل هو الدرس السادس عشر في سلسله شرحنا لاحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه رضي الله عن الامام البخاري ورضي الله عن الصحابه الفضلاء الذين نقلوا لنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ عن رب العباد سبحانه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما. لا تدع لنا في هذه الليله العظيمه ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا عسيرا الا يسرته ولا كربا الا اذهبته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا ضالا الا هديته ولا طالبا الا نجحته ولا صدرا ضيقا الا شرحته. اللهم فك الكرب الخاصه والعامه يا رب العالمين. اللهم فك عنا الكرب الخاصه والعامه يا اكرم الاكرمين. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالمسلمين كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم قو رميتهم يا اكرم الاكرمين. اللهم يا ناصر المستضعفين انصرنا على اعدائك واعداء الدين. اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. اما بعد ما زلنا فيما بداناه في الدرس السابق من شرح الحديث الذي رواه الامام البخاري عن عبد الله بن مسعود عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وتوقفنا عند الحق العاشر من حقوق المسلم على اخوانه او حقوق المسلمين على او بعضهم على بعض. وقلنا في بداية الدرس السابق اننا قد جمعنا لكم من الاحاديث الصحيحة ومن كتاب ربنا عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 24 حق لازم في رقابنا، يعني يجب ان نؤديها للمسلمين حتى نشعر اننا مسلمين بحق. الكارثة، كل الكارثة بان الناس تسمع وتمصمص الشفاه وربما تغرق العيون وربما تقشعر الجلود وربما توجل القلوب، ولكن خارج باب المسجد لا يطبق هذا. الاسلام ليس دين كلام، لا، عايزين تطبيق هذا الكلام الى عمل. ونحن فقدنا للاسف الشديد الصله بين الكلام والعمل، فصار كلامنا اكثر من اعمالنا. حتى وان كثير من الاعمال اللي احنا بنظن انها هي المنجيه، الاعمال نفسها مشكوك في امرها. يعني مثلا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء فلا خير فيه. مثلا هذه حديث اللي صلاته ما نهيتوش على انه يخص الحرام، اذا فايده في الصلاه ايه؟ اللي الصلاه بتاعته ما وقفتوش ان يمد يده الى ما حرم الله، او يمد عينه الى ما حرم الله، او اذنه الى ما حرم الله، او لسانه الى ما حرم الله، او رجله الى ما حرم الله، هذه صلاة حجة على صاحبها لا حجة لها. يعني الصلاة دي هتشهد ضد يوم القيامة. ولذلك جمع لنا اهل العلم ان شهودا عشرة سوف تشهد عليه. شهود عشرة يا خبر الله. طب شاهد واحد ناجي اذا تجيب لي عشرة يشهدوا، مسألة صعبة جدا. أنت جريدة عشرات من الشهود اللي بيشهدوا عليه اثنين في إقامة الحد. لو كان هناك إقامة حدود يقام عليه الحد. يعني لو اثنين جم قالوا فلان سرق تقطع يده. لو أربعة جم قالوا فلان زنى برجم أو أجلد على حسب الحال. عشر شهود يشهدوا عليك امام الله يوم القيامة مسألة فتهمة. اول شاهد ما بناخدش بالنا منه الارض التي نحيا عليها. احذروا الارض فانها امكم ما من عمل يعمل على ظهرها الا وتشهد به يوم القيامة. شو بقى انت بتعمل ايه من الصبح؟ يا ترى اعمالك مضيئة ولا اعمالك مظلمة؟ ان كانت اعمالك مضيئة والله الارض هتشهد. قول فلان جه هنا وصلى، جه هنا وقال كلمة حق، جه هنا ولقي غيبة واحد بيغتاب فزب عن عرض اخيه المسلم، والله مين بيجي منكر بيصنع فاوقف المنكر عند حد او اوقف الامور عند حد، والله فلان مر بنا وصنع كذا من ابواب الخير تشهد له وتشهد عليه. اول شاهد يقول لك ايه؟ اول استغاثه منك تستغيث الارض ممن نزل ماء وضوئه فيها بعد ان اشرقت الشمس. ده اول عمل بتشهد عليه الدنيا فيه، يعني اشرقت الشمس وميه الوضوء بتاعتك نزلت في الارض بعد ان اشرقت الشمس، ادي اول شكوى من الارض ضدك. اول شكوى ضدك الصبح الارض متوزعه وطلعت عليه الشهاده ضدك، فرحت انت بالناقص لسه طلعت مدين من اول اليوم. وبعدين كل يوم اين تعيش انت؟ على الارض، على الارض. فصغير الامر وكبير الارض شيطان، حتى ان الواحد منا كما قلنا عندما يلحد في قبره، هو القبر ده فين برضه؟ برضه في الارض. القبر يقول له ايه؟ والله لقد كنت احب خلق الله الي وانت على ظهري، فاليوم ترى صنيعي بك وانت في بطني، فينفتح له قبره مد البصر فيرى مقعده من الجنه. يبقى الارض شيء تشوفه. اللي انت الارض بتقول له ايه؟ بتقول له انت كنت احب واحد على قلبي في الدنيا، وانت قلت عن فوق ظهره تعيش على ايه؟ على ظهره القبر اللي بيخاطبه بلسان الحال، ويفهم العبد مقاله القبر، ربنا يفهمه. القبر بيتكلم في اي لغه في اي لهجه، ما تقاش عن كده، لكن هذا سبحان الله أبدأ. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه ايه؟ منشورا. اقرا كتابه. طب الحمد لله انا ما اعرفش اقرا. لا هي الروح اللي بالك تقرا ما تقراش. هي طبعا الكتاب ده بالعربي بالفرنساوي اللي مش عارف الياباني بالصيني باي لغه، ان كنت تقرا او لا تقرا فسوف يقرئك الله كتابه. كفى بنفسك اليوم عليك حسنا. من ضمن الفهم ان يكلمك القبر. انت بقى كنت ماشي على ظهري متواضعا ودودا حنونا رفيقا بالناس، بتحافظ على احاسيس الناس ومشاعر الناس. انت تشوف النهارده بقى انا اعمل كده الثاني بقى والعياذ بالله. لقد كنت ابغض خلق الله الي وانت على ظهري ماشي متكبر تخوض في اعراض الناس، يسر الدوسة للدهنة، تسير الإشعاعات، تسير البلبلة، تعمل كذا، تعمل كذا، فسوف ترى صنيعي بك اليوم، ثم ينضغط القبر عليه ضغطة حتى تختلف أضلاعه، ثم يفتح له بابا فيرى مقعده من النار والعياذ بالله رب العالمين. يبقى آدي أول شاهد، الباب من الأرض، اوعى تعمل عليها عمل، تشهد ليه؟ لأننا كما قلنا لك مكانان، مكان يصعد منه العمل ومكان يصعد اليه العمل. العمل سواء كلمه نظره خطره قاصره حركه فعل عمل اي حاجه سبحان الله. كل ده ايه؟ عمل. مكان يصعد منه العمل ومكان يصعد اليه العمل. تعالى للمكان اللي بيصعد منه العمل اللي هي ايه؟ الارض. العمل ده حاجه من الدين، يا خير يا شر، مش نص المباحات نفسها. قد تقول ان المباح ليس بخير ولا شر، لا، المباحات زي الناس اللبس النوم تحت اسماء ايه؟ مباح، بس ممكن ينقلب المباح الى ايه؟ الى حلال والى حرام، وينقلب المباح الى ثواب والى عقاب. خلي بالك. يبقى اذا انا لما اكل لو اكلت حلال واكلت عيالي حلال يبقى ده ايه؟ يبقى في ميزان الحسنات الاكل مباح، لكن اكلت العيال حرام وانا اكلت حرام يبقى هنا ايه؟ حرام صح ولا لا؟ يبقى اذا المباح حتى لازم ينعدل برضه عادله ناحيه ايه؟ قاعده الثواب وقاعده العقاب. يبقى مكان يصعد منه العمل ومكان يصعد اليه العمل. في جواز سفر يعدي منه العمل، مع جواز سفر العمل كده اما يعدي او ما يعديش. ليه؟ قال لأن من ضمن مثلا يعني ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رأسهم شبرا، بدليل من المكان اللي صعد إليه العمل ايه؟ اتقفل، ما مرضيش ايه؟ مرضيش يعدي منه، يعني هو صعد من الأرض وصلى فرض أو سنة أو أو أو أو وصعد العمل، يعني الباب بتاع باب الصلاة في السماء وأغلق الباب، ليه يا عم؟ تقفل الباب ليه؟ قال لا، ما ده أحد ثلاثة، مدمنه لخمر او عاق لوالديه او ديون، مراته ماشي عريانة في الشارع، بنته ماشي عريانة في الشارع، بنته راحت رحلة تبع الجامعة اسكندرية ثلاث ايام اسوان اسبوع، اين الرجولة؟ اين الشهامة؟ مفيش، خلاص وحب يبقى يجي يصلي يجي الصلاة يقول لا لا لا ركع ركع ركع، مفيش ليه؟ قال لا ديون يعرف الكف على اهله ويكتب عليه. رواية الترمذي قال ايه؟ العاق مدمن خمر وعاق لوالديه والرجلة، الرجلة يعني الست المسترجلة، الست العاملة ايه؟ راس. وعلى ذكائك انت فهم الباقي، اذا في مكان يطلع منه العمل ومكان يصعد اليه العمل، فالبداية الارض لاول شيء. ولذلك اذا مات العبد يحصل ايه؟ التكى عليه مكانان، مكان عمله في الارض ومصعد عمله في ايه؟ في السماء. اما الكفر والفجر والمنافق لما يموت لا الارض تبكي ولا السماء تبكي، هيبكوا ليه؟ بل بالعكس، تقول الملائكة الحمد لله الذي اراح الله منه البلاد والعباد، تريح ناس من ايه؟ من شر. ومن ضمن علامات الساعة اللي اتكلمنا فيها العياذ بالله رب العالمين ان يكرم الرجل مخافة الشر، يعني يكرمه عشان ايه؟ بذائل قدامه، عشان ايده طويلة، عشان قلة ادبه، عشان اي سبب من هذه الاسباب، ويفكر ان ايه؟ ان ده احتراف وبيسوق فيه. لذلك اللي من ضمن علامات الساعة، وقد راينا كثير من الناس تضطر انت لاحترامهم عشان بس يعني ما دخلش نفسك في مواقف معينة. يبقى ادي اول شاهد الارض، وبعدين وتاني شاهد احنا قلناه ضمنا اللي هو ايه؟ السماء، ما هو المصعد منه وايه؟ واليه. الاثنين، وبعدين قال احنا ده المكان، مكان في الارض ومكان في ايه؟ في السماء، في زمان الليل والنهار لتموم الايه؟ الجديدان. ليه الجديدان؟ ورا بعض ورا بعض ورا بعض، صحيح من ايام ابونا ادم الجديدان على الله، وكل الشمس تطلع النور يطلع كده ويشعشع بعد الفجر، وبعدين هوب الشمس تشرق، وبعدين تيجي الظهيره العصر المغرب تغرب يستغرب الشمس تطلع حته ثانيه يجي عندنا الليل، سبحان الله الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح له، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب. كده احنا سبحان الله كبار، لا اله الا الله، كله سبحان كل يوم هو في شأن. عزيز يذل، دليل يعز، جاهل يتعلم، عالم يتجاهل او يتغابى، سبحان الله، وضيع يرتفع، مرتفع يتضع، لا اله الا الله، حي يموت، ميت يحيا، سقيم يشفى، صحيح يمرض، سبحان الله، في كل شيء آية تدل على انه الواحد. قلب القلوب، لان الامور كلها بيديه سبحان الله تعالى، سبحان الله تعالى. فيبقى آدي الجديدان نمرة ثلاثة واربعة بالشهود عليك الايه؟ الليل والنهار. ليه؟ لان انت هتعمل العمل يا بالليل يا بالنهار. ولذلك قال ابو بكر في وصيته عند موته بعمر، يا عمر يا ابن الخطاب، ان لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وان له عملا بالنهار لا يقبله بالليل. طبعا سيدنا عمر فاهم كلام التصديق، يعني ايه؟ يعني واحد يجي يصوم من المغرب لغايه الفجر ينصح؟ ينفعش. يبقى ربنا لو عمل في النهار زي الصيام ما ينفعش بالايه؟ بالليل. وان لله عملا في الليل لا يقبله بالنهار. العشاء واخد بالك انت؟ صلاه امتى؟ بالليل. لكن واحد لو صلى العشاء بعد الظهر ما ينفعش. والمصريين الفوا تاليف، واحد يفوت صلاه العصر، اول ما روح بيت المغرب كده يروح داخل في الجامع يصلي المغرب مع الناس والعصر. لا بصليه مع عصر بكره. مين اللي قال لك التاليفه دي؟ قال سبحان الله. تتجاوز تصلي العصر وتصلي المغرب. بيجي الجماعة مقامة. صلي معاهم المغرب كل ثواب المغرب، وبعدين ارجع صلي العصر ثم المغرب. هو ده تبديل. يبقى اذا المساله هنا بقى ايه؟ مش بس مش مش يعني تثبت نفسك، لا تطلع انت ان لله عملا بالليل لا يقبله ربك بالنهار، وان لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. يبقى ادي الشاهد الرابع، الارض والسماء اثنين، واحد واثنين، الليل والايه؟ والنهار. الليل والنهار. الصحابه بقى الله يرضى عليهم كانوا يفرحوا لما الليل يجي. يعني بنفرح لما الليل يجي عشان ايه؟ عشان ننام؟ عشان ننام؟ لا، الصحابه كانوا بيفرحوا بالفرحه كده. سبب بتاع فرح الصحابه غير سبب فرحكم او فرحنا او فرحكم كلنا. لا، احنا نفرح بالليل لما يجي يقول تعالى بقى ايه عايزين ننام. لا، هو بقى الصحابي اول ما يجيب البيت يا سلام، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. يبقى سبق بالايه؟ سبقوا بالايه؟ بالخوف الاول. يبقى يدعو الله على خوف ولا على طمع الاول؟ على خوف الاول. وبعد ما يخاف ايه؟ يطمع في رحمة الله. لانه قائم اناء الليل يحضر الاخرة، اما هو قائم اناء الليل يحضر الاخرة ويرجو رحمة ربه. يبقى الاول ايه؟ حضر. الاول يخوف، بعد ما يخاف يرجو رحمة الله. لكن احنا عايشين على الرجاء كل حياتنا. ليه؟ معرفش ايه اللي قدمناه؟ عم زي بالصف الولد الباشا كل سنة يقول لك لعلمة الاطمع من العصر الاول على الجمهورية. بقى شوف كده انت تذكرناه بعد الظهر، هبا نشوف ايش في الظهر. ليه ايه؟ زي ما جابوا اول ولد في الثانوية او اول بنت في الثانوية العامة، جابوا اخر واحد في الثانوية العامة، اخر اللي بنفوت. جاب 32 درجة من 400. سبحان الله. ما ايش في القرآن؟ لا اله الا الله. فيبقى المسألة هنا بيمني نفسه. والايمان نفس القضية، ليس الايمان بالتمني. ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. ما ينفعش. القضية مش ايه؟ مش تمني، وانما هو ترجمة هذه الاماني الى ايه؟ لعمل. يبقى ادي الشاهد الايه؟ الرابع. احفظ معايا، انت اي عمل بتعمله في شهور عليك بس انت شغل ثاني. والله لو اي مرتشي قاعد في الوقت سمع الكلمتين دول وروح بكره يرتشي ربنا يهديه بقى؟ هو ليه بقى؟ لو حد يقول له عيب يا استاذ، يعني شو العبد مننا من الوقت بيتوب الى الله. يعني بقى اي واحد يعمل غلط، لا غلط بالمرتشي ليه؟ لان انتشرت لدرجه ان الناس طيرتها قاعده. الناس بتحلل نفسها الحرام زي بني اسرائيل. زي ما قلت لك قال لهم ايه؟ اوعى يوم السبت حد يصطاد ولا تتحركوا في بيوتكم وسمي السبت سبتا لان الانسان يقيد تحركوه. قعدوا يروح ناحيه البحر، البحر يغصن بس الحيتان تطلع تشمس ابرق. وبعدين مين دول؟ دول بني اسرائيل، يعني عنده المال لا اله الا الله. ها؟ صعب قوي. يوم السبت تطبع الحيتان في الشمس. ايدهم بايه؟ عايزينها بس ممنوع. وبعدين هم مش يغلبوا. يوم الجمعه بالليل وينصبوا الشبكه ويروحوا يناموا في البيوت. تطبع الحيتان يوم السبت تقع في الايه؟ في الشبكه. يوم الاحد ياخد الايه؟ ياخد الفلوس. يقول لك ايه؟ واحنا اشتغلنا يوم السبت لا سمح الله. احنا ما اشتغلناش اهو. هم اللي طلعوا لوحدهم. واو الشبكه كما ياخذ بالك من ده. فسبحان الله نحن نتحايل ايضا والعياذ بالله كما تحايل بنو اسرائيل. سوف ياتي زمان على امتي يسمون الحرام بغير اسماء. الرشوه اسمها ايه؟ ها؟ اكرميه وبشيك وفكر وفتح مخك ومشي حالك. ما حدش يقول دراسه. ده لعيب ايه؟ ايه رشوه يا راجل؟ امال اسمها ايه؟ امال اسمها ايه؟ ها؟ يقول لك بقول لك يا استاذ انت اتحبستها ليه؟ ولا خدت حق غيري؟ لأن هدايا العمال غلول. أولو كان قد جلس في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إليه شيء. أدي النص أهو. أدي النص أهو. ولو من رزقك اللي هيجي لك ما تفتحش رشوة. يبقى الأرض، السماء، الليل، النهار، وبعدين قال الجوارح. جوارح إيه؟ مادام أنا أصلاً إذا أعطيت فإنما أعطي بالجوارح. قال ما هو المطلب كده. الجوارح اللي انت اطعت بها دي هي اللي تشهد عليك. يوم تشهد عليهم ايه؟ اول حاجة ايه؟ الالسنة اللي تهدى. اول حاجة تشهد. شوف هو ده اللي موديك ده. هو ده اللي ناقص الحسنات. هو ده اللي مضيع البهاء من وجهك ومن قلبك. اللي تهدى. اللسان سبحان الله يشهد عليك. تيجي يوم الايام تقول يا رب انا اللسان يقول لك يخرب. انت كذاب. انت كذاب. رأينا رجلا يحكي عنه النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يخرج من أمتي من النار يوم القيامة رجل طال عذابه فيها قال يا رب أخرجني منها. قال عبدي أئن أخرجت منها اعترفت لي بذنوبك؟ العبد قال كفر. طبعا اللي رماني في المكان الأسود ايه؟ أو هي ذنوب. طب انا كده كده ايه؟ بس المهم طلعوني الاول. اعترف. اعترف انا اعترف. ده بيعايز من؟ الله. وحدوه. خرجوه من النار. وهو خارج قال العبد في نفسه لو اعترفت له بذنوبي لاعاد من النار مرة اخرى. ايش تتناقض الزنخ؟ ها؟ بدي نصر. قال لو انا اعترفت له يرجعني تاني. عبدي. قال نعم يا رب. قال اخرجتك من النار. الحمد لك يا رب العالمين. ملك رب. احمدك يا رب. قال اعترف لي بذنوبي كما وعدت. انا لم اذن بالصبر. ما ده بيجح الشكل. كلنا نتبرك. ربنا يدخلنا الجنة بدون سلوكة عذاب يا رب العالمين. احنا ابو عطاء وما نحتملش حاجه. احنا في الدنيا يعني الواحد صباع ولا حته الظهر ولا بتاع ده ما يقدر يتحرك سبحان الله. اللهم ابعدنا عن نار جهنم يا رب العالمين. عبدي انا يا ربي. هو مصر ايه؟ قال لك بتوع الجنه دخلوا وبتوع النار دخلوا ومش اللي انا الواحد مين هيشهد عليه؟ فنظر ايمن منه فلم يجد احدا واشمل منه فلم يجد احدا. قال يا ربي انا لم اجد بالصبر. قال يا عبدي ان لي عليك بينه وهناك شهود. قال انا لا ارضى شهيدا على نفسي الا نفسي. انا اشهد على نفسي. محدش يشهد عليك. من الذي يمسك اللسان؟ التقطم الله على فمه. عمل له ايه؟ تشميع. يعني لسان ما تتكلمش. لان هم لما قالوا ايه لجوارحكم وجودكم لما شهدتم علينا؟ قالوا ايه؟ انفق الله الذي ايه؟ انفق كل شيء وهو خلقكم اول مره سبحان الله. فقدم على فمه. قال ونطقت الجوارح بالمحقرات من ذنوبه. اللي تقول ايه؟ ده انا مره رحت يعني مشيت في حته كده يعني وليه تقول؟ انا مره مديت ايدي المال كده ما اعرفش هو كان حلال ولا حرام. والولد تقول انا مره سمعت الكلمتين كده مش مبسوطين شويه. والعيال تقول وانا برضه بصيت مره لمنظر كده سبحان الله. عبر ابيض كله ايه؟ انقلب قصته. شهود ايه؟ شهود اثبات ولا شهود نفس؟ شهود اثبات ده بيثبتوا عليه التهم مش تهمه دي بلاوي. واعاد اليه النطق مره اخرى. ها خلاص اقررت لنا فيه الخلاص يا رب. قال ادخلوه الجنة برحمتك يا رب. قال الملائكة واغفيره. فقال في نفسه لقد ذكر لي صغار ذنوبي. كل اللي ذكر ده ايه؟ لفتاة صغيرة لو ادخلني الجنة وذكر لي كبائرها وصنعت منها الكثير لاخرجني منها. لا انا بالمرة ايه؟ عشان يعني نبقى الكلام على بلاطة. ها؟ هيبقى من اول صرف كده. يا ربي ان لي ذنوبا اكبر من ذلك. قال يعني عامل ان ابو العريس قال هيقول معلومه ما عادش يعرفها. اه ربنا ليه بقول كده في الاسباب انا اعرف كل حاجه. انا بقى هقول قال الله عبدي عبدي وروايه الامام الترمذي عبدنا قال ربك عبد. قال الله عبدنا نحن اعلم في روايه ثانيه اعرف نحن اعلم بها منك اجئت لتعلم لطيفا خبيرا. طبعا ما احنا عارفين ان بس احنا بنوريك انك برضه ما فيش فايده. يبقى الجوارح. شو الجوارح دي بقى؟ الألسنة. الجلود. عارف الجلد ده؟ يشهد عليه. جلد وشك يشهد عليه. جلد ايدك يشهد عليه. ايدك تشهد. رجلك تشهد. ادي شهود اهي. يعني اذن كل الحواس الخمسة بتشهد. سبحان الله. يبقى دي تسعة. أو ثمانية. وبعدين قال الملكين اللي قاعدين بيسجلوا. دول ريكور براس. في ريكور شغال من ساعة ما بلغت. وعندك 12 سنة. او من ساعة السن بلغ السن المحيط 13 14 سنة خلاص بدأ الايه بالضبط بفرق التشبيه زي اللي ناس على الصوارين بتوع التسجيل وليه وكورس تمام هو بيروح دايما يبتدي الشريط يشتغل شوف الشريط شغال عليك من امتى بقى عندك 30 سنة بيشتغل عليك من ايه من 18 سنة شوف شرايط التسجيل عليك شوف طولها كم متر او كم كيلو ما يلفظ من قوم الا لاي ايه بيتك انما انا عدت لهم ايه عدت احصاه الله ونسوه ما توحدوه ربنا قاعد يستهزئ المعوزة لو معادة يا خبر يعني انت بتعد عليه ايوه بتعد عليه بالكلف او النظر او الابتدام الابتدام اللي هل وقت الله ولا الشكرية ولا الانتساء ولا سبحان الله كل ده بتسجل على شرايط انت يدوس الصبح ملك الموت بقى اول ما ينزل تروح موقفين الشرايط واخدينها ايه برغين برغ حطلت في الكتاب تجي انت يوم القيامة تطير ايه الصبح الصعد ما فيهاش الاعمال لا دي فيها مجمل الحسنات والسيئات زي بالضبط الشهاده ها بتاعت اخر السنه في الكيمياء كذا وفي الطبيعه كذا وفي التاريخ كذا وفي كده يعني خلي بالك يبقى الشهاده الايه الاجماليه امال فين بقيت الشكر قال لا ده في الحديث بتاع الامام مسلم بدل ما قلنا عليه يخرج للعبد من تحت العرش عدد 90 سجلا كل سجل مد البصر يا بص انت تخيل انت في الصحراء رحت كده ناحية اخر الهرم كده وبصيت ناحية الطريق الطيور شوف لغايه فين على اخر ما تشوف السجلات دي تملى من عند عينك لغايه اخر ما تشوف السجل عليك من امتى؟ ما هو من عند سن 12 نفرض ان انت عشت 70 سنه لو انت عندك كام سنه مستجله؟ 58 سنه شوف بقى اللي مستجله 30 سنه واللي مستجله 40 سنه واللي مستجله 20 سنه يا خبر ابيض ولقيوا تلميذ الحسن البصري بيعيط ويبكي وينتحر قال له مالك؟ ربنا كملت النهارده 60 سنه طب يعني ايه الموضوع؟ قال ده انا حسبت من ساعه ما بلغت لقيت ان انا اديني 21,500 يوم لو عطيت ربنا كل يوم سيئه واحده بس ازاي اقابل ربنا ب 21,500 سيئه؟ ده بيتكلم على ايه؟ سيئه كل يوم 3000 سيئه لا دي سيئة واحدة ومرعوبة الصلاة اقف قدام ربنا اقول له 21,000 سيئة الله المسألة صعبة يبقى ادي الملكين قاعدين يسجلوا لك يسجلوا وبعدين تتفرغ الشراب بقى تعالى بقى يحاسب بقى على طريق الله الموضوع خطير يا اخوان بس احنا بقى نايمين في العسل والله تعودنا نيجي الدرس وراح الدرس ونيجي الدرس وبس مفيش فايدة بقى توحدوه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر هل يا ترى بعد ما نروح النهارده ان شاء الله بناخد بالنا من كل كلمه احسن الارض تشهد والسماء تشهد والملائكه يشهد والجوارح يشهد وبعدين انت عندك بقى خير الشاهدين الله سبحانه وتعالى الشهيد سبحانه وتعالى ما يعزفش عنه مثقال ذره لا في السماء ولا في الارض ما يغيبش عنه الصبح سبحان الله الشاب جاء لحبيب الله صلى الله عليه وسلم اني عصيت الله يا رسول الله انا غلطت غلطت خالص قال أما تظن أن الله قد كان يراك فأنت كذب أو قد كان يراني هو كشفني قال نعم فشاق الشاب شقة خرجت فيها روح الرسول غسله بإيده كفنه بإيده وصلى عليه اللهم صل على سيدنا رسول الله ثم أدخله في القبر وقال اللهم إني أمسيت راضيا عن صاحب هذا القبر فقال ابن مسعود اللي روى الحديث عن نهر يا ليتني كنت صاحب هذا القبر يا سلام شهيد الخوف من الله قال يا خبر ابيض هو كان شهيد فيه بس العبد مننا هو اللي بيعرف ده لو حط ذهن يا رب بلاش اللي بيعرف ده لو ليه عايز ولا كده عايز ده كده يقدر يعرف ده يا بار الواد بيبقى ماشي مع ابوه المراهق اللي هو الشاب اللي متجوزه قاعد يبص على المراهق ومرقص بعد يبص لابوه بيبص راضي عن نفسه كده شو عشان ابوه مات فوق كابر ابوه بعد لو خاف من الله خلاص مسألة يعني أصعب مما تتخيل ولا إيه؟ تحدثنا عن حقوق عشرة أنا راجعها مع حضراتكم تاني علشان يبقى إيه؟ موظفين على بقية الأمر كان أول حق من الحقوق هو الإيه؟ الثلاثة ثاني حق أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك ولا تحب من الحق ده مش إيه؟ مش موجود لبارك يعني خلي بالك حقوق هنا ولا دي مش موجوده برضه عندي حقوق يعني مش فضائل اعمال لا يعني مش بحث طب يوم تاخد ثلاث ثواني يعني دي مش فضائل اعمال بترتقي بيها لا ده حق حقي عليك وحقك عليا انك تحب الخير زي ما تحب الروح وانا احب لك الخير زي ما احب الروح واحب لعيالك الخير زي ما احب العيال وانت تحب العيال الخير زي ما تحب كده ده احنا لو نعمل كده بقى ما كانش حد يتكلم على حد ولا حاجه الله الله ده احنا بعيد قوي ده احنا فين احنا بنلعب في الوقت الضايع ولا زي ما بنلعب في الوقت مش كده بنلعب في الوقت ان تحب لاخيك ما تحبه لنفسك وان تكره له ما تكره له. وبعدين عدم الايذاء بالقول او بالفعل دي شروط المسلم. وبعدين ان تتواضع لكل مسلم كبرش عليه لا بعلم ولا بجاه ولا بمال ولا باي حاجه. الا تتكبر الا تسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض. يا سلام ده الناس اساسا استماع بلاغات واساسا كتاب البلاغات. طيب الا تهجر فوق ثلاث لان مخاطب مخوف من سنه 40 لا تهجر فوق ثلاث ما ينفعش. ان تحسن الى كل منهم ما استطعت مش تسيء. الا تدخل عليهم الا باذنهم وان تخالقهم بخلق حسن وان توقر المشايخ كبار السن وان تعطف على الصبيان كبار السن وان تعرف للعلماء حقوقهم. تلك الحقوق العشرة اللي احنا شرحناها ايه الدرس السابق. حقوق خطيرة من اهم الاشياء اللي احنا ضيعناها الحقوق. تعال الحق الحادي عشر قال ان تكون معهم مستبشرا طالق الوجه. ودي بلوش يعني تفتح فيها حاجة يعني بس مثل دي تفتح فيها حاجة بس في ناس ولا دي برضه. دخل واحد على ابي ذر قال يا ابا ذر ماذا اصنع من ابواب الخير؟ قال له انفق في سبيل الله. قال له فان لم اجد قال له مر بالمعروف او انهى عن المنكر. قال له فان لم استطع قال له الكلمه الطيبه في صدقه. قال له فان لم استطع قال ان تتبسم في وجه اخيك. قال له فان لم استطع قال له ان تمنع الشر عنه. قال له فان لم استطع قال له ان تنزل صاعقه فتريح منك البلاد والعباد. يا شيخ لا اطلع لله ولا اقول كلمه حق ولا تنفع ولا تتبسم الله الله الله ولا تمنع كمان الشر. ده انت عباره عن خبيث بتاع كنانه البعيد. طب خلاص بقى تبقى معقد الناس. ها يا خبر ابيض في ناس مش كده. يبقى من حقي عليك ان لما قابلك تبقى في وشي. والكلام ده بالذات يتقال للازواج والزوجات. عارف لما بتزرجن انت من مراتك او مراتك تزرجن منك وتدخل البيت بتبقى داخل عين رجل قدام و70 رجل ورا. كيف ان المصر بتاع الوش الصناعي بتاع التكشيره موجود وتدعي ربنا يا رب يعني كده سبحان الله وتبقى حاطط ايدك على قلبك لو والدتك بتزورك قاعده في البيت يومين ثلاثه كده تبقى رايح الشغل قاعد يا رب ياتي لي ما قرات يا رب اصبح الراعي والرعيه دلوقتي تصبح اصبح بين الحلفين والنقاط يعني كده قاعد يعني غلبان وبالشغل قاعد مشغول. كنت مهندس ما انت عارف ترسم اللوحه. كنت طبيب ما انت عارف تشف على العيال. كنت صنايعي كنت متقلوه بالبتاع بتاع بايبر. ليه؟ مشغول بالقوتين الاعظم اللي في البيت يحصل ايه؟ صراع ما بين الكفتتين. قاعد حبك. لكن لو حالاتك عندك بتطلع وانت بطل الحمد لله مستريحه يعني صحيح انت نجوت بجلدك لكن الحمد لله مش شاعر انك خلفت مشاكل خلفك. لان دي امك. انا مش معقول هتتخانق هي في بنتها فانت مبسوط. ان تلقى اخاك بوجه صلب مستهزئ. وده سيده عائشه الله يرضى عليها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كالصبي بين اهله. تخيل انت الوقت البيت يعمل لك ايه؟ بيت مطرح وبيلعب وبيهزر وبيضحك وبيشد ده بيجي ورا ده. هكذا كان النبي في بيته. وقالت حتى اذا جاء وقت الصلاه كانه لا يعرفنا ولا نعرفه صلى الله عليه وسلم. تبصر فتبسم كده سبحان الله. والست المسلمه برضه تتبسط مع زوجها وتتاخد دول كلمات طيبه وما تنشرش يعني اخطائه بره. تقعد عايز تشوف المسلسل من هنا تلاقي البطل بيقول كلمتين حلوين للبطل. ده مش هي ما تقولكش غلط يا حفصه. انت بقى تفهم بقى يعني ايه؟ يعني ايه؟ ما انت برضه مش ده انت مصري. المصري حاجه يفهمها مش وهي طايره قبل ما تصيب. المصيبه في المصري انه قبل ما تصيب. يا عيني قعدت عيني تقول انت بقى سبحان الله. وقلت لك انا على قعدت بفتح بيت باثنين وخلاص والحمد لله اوشك الصلح ان يتم خلاص. فعملت مجهودي بتاع ونص وبعدين ما بقوليش اسمع بس قاعد هنا خلاص اوشك. ففي الاخر وانا واقف وقف ماشي خلاص رحت بس الزوج من ايده بس يا اخي المصيبه ان حماتي كانت قاعده الكارثه رتبت من ايده بس يا شيخ. الرسول كان صلى الله عليه وسلم بيحط اللقمه في فم عائشه. احنا خلي بالك بقى بس اثار الحته دي جت مش مظبوط. ليه؟ حماد بقى متلفت سامع سامع الشيخ بيقول ليه؟ بس طريقه ايه؟ فريد يعني اغلطك اغلطك يعني الرجل ده عينها من غيره قال لها بيقول لك عائشة مش بنتك عائشة. وبعض القعدة وبعد ساعة ونص ولله يا قلبي هنشوف بلاوي. لكن فكرت انت دلوقتي بتصف لكن انا كنت عايز العربي يعني فكرت ان ساعتها انا كنت مبسوط زي كده انا بعد مجهود تعرف ان تلقى الاخوة المسلمين دوش خلق مستشفى ودي مسألة ما تكلمتش ايه يعني لما قال اخويا السلام عليكم ورحمة الله قال اخو صدقة عن الله اكتب لي حد نفسك ويمكن ربنا يضاعفها تبقى عشرة وتبقى شبرمية وتبقى الاف المؤلفة عند الله يبقى انت بتاخد حسنات غير ما تكلمش ان تلقى اخاك مستبشر الوجه ابيض في الحق ال 12 الا يعي ولا يفهم استوعب وتخلف اوعي اخوك ها ووقف الوعد ما استطعت والا من الاول ما تخرجش طول الحياه انا ما اقدرش الموضوع ده ماشي خلاص وقلت لك من قبل اذا طلبت من اخيك امرا وانت توقن انه يستطيع تنفيذه انت موقن طلبه مره بعض الله ذكره مره ثانيه لم يقضه لك ذكره المرة الثالثة لم يقضه لك هل تكبر علي أربعة تكبيرات يبقى اعتبره ايه؟ ما اعتبره ايه؟ خلاص خلاص يبقى لكن أن تعد وأنت تستطيع أن تفي سيدنا الحديث صلى الله عليه وسلم في مكة قبل البعثة كان عنده 30 سنة صلى الله عليه وسلم فوعد شابا أن يلقاه عند الكعبة بعد الزوال يعني بعد ليه؟ بعد الظهر بعد الشمس نزلت تميل شوية للغرب فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم راح قعد منتظر الشاب ده ما جاش بعد أربعة أيام الشاب ده دخل الكعبة فوجد الرسول جالسا وجد سيدنا محمد قاعد فقال سيدنا الحبيب أنا كنت يوم كنت أربعة أيام آتي إلى هذا المكان كي لا أكون مخطفا للوعد أنا بدي أقعد أهو نفس الوقت نفس المكان أحمل يعني يا أن تعد ولا تبتل ده من حق المسلم على المسلم. طب من حق الله علينا إذا نحن وعدنا وعاهدنا وعاهدنا ربنا يعني احنا عاهدنا ربنا وعاهدنا ربنا ألا نشرك به شيئا حصل ايه في المسألة أن نقيم الحق في الأرض ماذا حدث المسألة أن نقول الحق لأن خاف الله له مسائل إيه لحد القضية يبقى المسائل تقول لها هل نحن على عهدنا مع الله سبحانه كم تنتظر انك تروح تعاهد شيء لا انت عاهد ربك لقد عاهدت ربك على التوحيد وعلى الاستقامه وعلى اقامه شعائر الله في الارض واقامه شرع الله في البيت وفي المحيط الذي يحيط به فماذا صنعت بوعد الله وهل وفيت ام لم تفي ويقال ان في احد مدن العراق احد العصر العباس لما تقيم الحد على الفارس كان سرق بعيري فاقطعوا لسان امي وعلاقة حسن أمك المسألة إيه؟ قال عندما سرقت بيضة من بيت الجيران زغرت أمي وقالت لقد صار ابني رجلا. هم زغرات الشاحة حلاوة ولا كبروا بيسرق بأحرام. فقال فن شوف شوف خلي بالك كم يجي الآباء على الأبناء والأب ينصح ابنه خلي بالك يا ابني احنا عايشين في مجتمع الذئاب كبير يا ابن الصغير مجتمع السمك قوي السهم الضعيف كنت انت عند الناس بالعين الحمراء الناس ياكلوك ويركبوك كنت ضعيف الناس سيدوك على ابنك خلي بالك اضرب المربوط قبل السيف الله الله الله تتعلموا ايه؟ انت بتبني عليك انت بتعلموا دين بالصف الا علمته الابتسام وعلمته التعامل مع الناس بما يرضي الله الا علمته ان يستقيم على معاهد الخضر ابيض مسألة يعني أكبر من ذلك لأن دي أمانة أن لا تعش ولا تفي هذا هو الحق الثاني عشر حق اللي بعديه أن يوصف الناس من نفسه يعني بس على الأول لما لاقي ضمجارة في الصف الأول إيه الموضوع؟ يقول لك إحنا جايين يوم الجمعة من الساعة 8 ونص واحد زي الساعة واحدة إلا بنت بعد يقعد في الصف الأول طب إزاي صحيح؟ ما أنت كده بتدخل الكآبة على حسب اسمه بيتزايد وده مش من الاختلاف ونفس القضيه بتاعت الزين انت جاي متاخر ليه تتخطى الرقم؟ اشمعنى؟ ليه عايز تتبوأ مكان مش من حقك؟ يبقى ان توقف الناس من نفسك ان توقف الناس من نفسك والله جبت ايه فرجه ماشي لكن ما لقيتش خطى رقبتك ورقبتك وتعدى عليها وتضايق ده خلي اخوك قاعد جنبك وهو متضايق منك ليه؟ الاسلام احاسيس ومشاعر واداب وهكذا علمنا الاسلام والنظام وعلمنا كده التواب والتراحم وان توصف الناس بالنفس يعني ايه يعني سبحان الله العظيم سيدنا عمر الله يرضى عليه فكرنا من القصة زوجته أم كلثوم الله يرضى عليها بنت مين؟ سيدنا علي أبي طالب. أم كلثوم أرسلت هدية لزوجة ملك الروم رأى شوية عطور وبخور من مصروف البيت مصروفه هي فلوس هي الملكة زوجة الملك بتاع الروم قالت فكرت ان الحكاية ايه دي ملك وده ملك ودي السيدة الأولى ودي السيدة الثالثة وده فراحت كده بعتلها ايه علبة مليانة مجوهرات كل مربوط على قد دم صح ده فسبحان الله سيدة أم كلثوم رضي الله عنها سيدنا عمر لا لا تعالى طول كده ده مش بيت عمر الكلام ده من خطاب صعب المنبر ايها الناس اهدت زوجتي الى زوجة رب عظيم الروم بعضا من البخور والطيب والعقول فردت ملكة الروم او زوجة ملك الروم على زوجتي ببعض من الحلي والجواب الي حق فيها الا عبيد جماعة قالوا هدية بهدية يا امير المؤمنين هدية وفصدية يعني واحد جاب لك هدية ب2 جنيه وشفت انت عليه بهدية ب20 جنيه خلاص قال علي الامين وقال ام كلثوم يا امير المؤمنين لتأخذ زوجتك ثمن بخورها وطيبها وعطورها ثم يرد الباقي لبيت مال المسلمين المهم يعني سبحان الله ان توصف الناس من نفسك ان توصف الناس من نفسك سيدنا عمر مشكل على الله دي خيمه جديده في رجل قاعد على فخره قال له ما الذي يلبسك هكذا قال له انا رجل على فخره قال زوجتي تضع داخل الخيمه معها احد قال كلا فعاد عمر الى ام كلثوم يا ام كلثوم هل لك في الخيمه في ام كلثوم لا فخره ولا ملهاش لو كانت مراتك بقول لك ايه تطلع من نفوخ انا فاضيه انت مش شايفني تعمل شعري تعمل المسكره والمسكره تعمل مش عارف ايه اول ما لا واحد شوف انا فاضيه عرض الشركه تعالى عندنا اجتماع مجلس اداره عندنا جمعيه عموميه لو الست هانم يعني من الموظفات في الاصل حرام خلي بالك لكن ام كلثوم بقى على طول لبست يلا يا امير المؤمنين سيدنا عمر ايش شويه دقيق على شويه سمنه على السكر على العسل شال على كتفه استعيني ماشي وراه انا بقولي جوه واحد هو يطبخ بره عمل كده ثلاث طبقات مع الاساسي زي القانون بتاع بلدنا شغل على طول جاهز الراجل يبص يا سلام ايه الراجل الغريب اللي راح جاب مراته جه ده اما ده عشر بس بخير ام كلثوم راحت مطلعه بقى من خيمه وشها كده يا امير المؤمنين دلت صاحبك بغلام قال الله الله الله الله هو انت امير المؤمنين؟ قال لي عليك قال لي امرك واسرك انت لما مراتك بس تشد حيلها في وسط تيجي بيت المال نعطيك ما تتزوج به ليه؟ لان طبع عمر اصلا ابن الخطاب في الجاهليه كان عباره عن زي ما قال الحبيب خياركم في الجاهليه خياركم في السماء في الشهامه يجي الدين بقى يوجهها لله رب العالمين ويقال في القصر كان في ملك في الفرس عنده وزير بيحبه قوي ما يعملش حاجه الا لما يستشير الوزير ده فيه مات الملك جه ابن الملك مش مبسوط من الوزير فالحاشيه قالت له يعني ايها الملك ان اباك كان يستشير فلانا في كل شيء قال لا لا لا لا بس يعني ارصدوه اعمل له امتحان بالليل جابوا العشاء الملك قال له ايوه الوزير قال له نعم قال له الطبع ام الادب الطبع ولا الادب ايهما يغلب قال الوزير قال الطبع قال له بقى هوريك ان انت غلطان ائتوني بالهرره بس قطط الله بص الوزير لقى 10 قطط طالعين ماسكين في ايديهم الشموع ماشيين على ايديهم الخلفيتين ده بتوع السيرك سامع كده راحوا واقفين منورين حوالين الاكل قال له ها دي من طبعها الناس تلف الشمع وتنور وتشتغل زي هذا او علمناها يبقى الادب طيب جبنا لغايه بكره كده رجع الوزير يضرب احمد بقى يقنع الراجل ده ازاي ان الصبر هو اللي يغلب مش الادب فهدان الفكره جفار خبيب امه وراح ثاني يوم قال له ايوه الملك قال له نعم قال له طلع القطط بتاعتك المؤدبه دي طلعت القطط ماسكه الايه الشموع ها راح سبحان الله الوزير راح طالع الفار القطط كان الشموع طلع فين ورا الفار قال له ايه الطبع ولا الادب رجعت لايه لطبعها اذا كان ايه اذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الاديب يعني ازاي يعني ده واحده مغتابة وحسادة وحقودة وسبحان الله، وفجأة تلبس الحجاب، ومجرد ما الحجاب طاير منها تحت ايه بالدين فضل الله عز وجل، تتحول من انسانة الى انسانة اخرى. صحيح ما اله الا الله. يبقى ان تنزل الناس بالنفس، حق العبيد ان تنزل الناس منازله، يعني تعطي كل واحد حقه. بعد كده تتعامل الناس طبقات، لا يعني فاكرين ماذا صنع الحبيب صلى الله عليه وسلم مع علي بن حاتم الطائي؟ لما علي رجل امير بن امير وجاء مسلما وقف على عتبات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابو بكر قال له عدي يا رسول الله، عدي ده رجل يعني له مكانته سبحان الله. فاذا بالحبيب ياخذ عباءته ثم يقذفها لعدي ليجلس عليها، فما كان من عدي الا ان جلس ووضع عباءة الحبيب على راسه. يبقى الناس ايه سبحان الله. دخل علي الى المجلس فلم يجد في المجلس فرجة، مفيش مكان، فتزحزح له ابو بكر عن مكانه واجلسه. فقال الحبيب يا علي، قال نعم يا رسول الله، قال لا يعرف الفضل لاهل الفضل الا ذو الفضل، يعني اللي يقدر اهل الفضل مين؟ اهل الفضل. يعني هذا لو واحد عالم من اللي بيقولوا قال الله مرة مش في الشارع ولا حد يسأل عليه، يقول له ايه يعني؟ يقول لك زي ما احتمال يمسكني يقول لي حلال ولا حرام ولا، لكن لو لقى واحد من الفنانين ماشي الله تفتح بصورة يا استاذ صورة ايه؟ سبحان الله. لكن لا يعرف الفضل لاهل الفضل الا ذو الفضل سبحان الله. طب بص كده على ابوه لما لو طلع لابوه الشاطر بيبص في ابوه، صح ولا لا؟ لو واحد غلبان شيخ ولابس مثلا جيب ولا بتاعه في الاتوبيس ماشي، قد شيخ فوق الجيب هيضرب عيني الله بيستلم نفسه شوي الله، هو ده هو ده العالم اللي بيصلي وراه يا راجل يا راجل. لا اله الا الله، ده لا لازم احنا سبحان الله ان تنزل الناس منازلهم. وليس معنى ان تنزل الناس منازلهم ان تعامل الناس طبقات، ابدا ابدا. وانما وضح لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم من دخل على ملك او غني فتضعضع له لغناه او ملكه الضاع ثلث دينه. تطلع عند ابو هيلمان تصاطع راسك تبيع ثلثين دين عنه، لا ولا يرضى. تطلع عند بني ادم عادي زي زي لا فرق. عز بن عبد السلام قبل دخول الحرب بتاع التتار الله يرضى عليه صالح ايوب قال له يا امام المسلمين، انت امام مصر كلها وعالم مصر كلها، تعمل ايه؟ مفيش موارد نقبل فلوس، يعني الخزانه ما فيهاش عشان نجهز الجيش. قال له الامراء المماليك دول زمان، قال له دول اولا مماليك يعني عبيد بتاعوا ايه، لازم الاول نبيعهم وثمنهم يدخل بيت المال. ازاي صار الايه الصالح ايوب وكان النائب بتاعه الراجل الثاني في الدوله كان من المماليك؟ ازاي اتباع زي العميد اذا قال له اتباع كلمه من هنا وكلمه من هنا اغلظ نائب السلطنه، ده في المقريز اغلظ نائب السلطنه للعز بن عبد السلام. فراح ايه العز راح مروح بيته واعتكف في البيت ما رضيش يخرج ما رضيش يطلع. فنائب السلطنه بعثه رئيس الشرطه عز الشرطة جاي ناس بالسيف، فإن العز بن عبد السلام فتح ليه مين؟ فتح ليه؟ رئيس الشرطة. راح جرس يا أبت، قال له رئيس الشرطة قد جاء ومعه السيف والشعر يلمع في عينيه. قال له يا بني أبوك أهون من أن يقتل في سبيل الله، مثل حصلت في الدرجة اللي أنا أبقى شهيد. فخرج ونظر الى نائب السلطة الى رئيس الشرطة نظرة ثاقبة، فوقع السيف من يد رئيس الشرطة فاكب على قدم العز بن عبد السلام يقبله. فقال له يا سيد هذا امر لم تسبق اليه، محدش حصل ابدا ان يعرف الامراء للبيت الامراء في مصر ازاي تعرفه؟ قال لا بد ان يباع والا لن اجلس للفتى بعد اليوم. لو في اي زمن يقول لك الله السلام يا سيد، يعني يا سلام ده فينا بيستدعي يقعد على الكرسي ويتكلم فيه يخلي الحلال حرام والحرام حلال، ايه يعني؟ ها يعني حد شايف؟ سبحان الله. لا انا لو ما بتدعويش انا مش هدفع. وراح واخد عزال وعياله ومراته وهم يكرم وشه شطر الشام. الصالح ايوب بنفسه جري وراه يقطع فوقه، طب تعالى بقى طب تعالى وننفذ لك اللي انت عايزه. رجع قال له طب والحل انت تعمل ايه؟ قال له هبيع الامراء. قال له لحظه والفلوس بتاعتك تروح فين؟ قال له يجهز بها الجيش. قال له الذي يحضرها؟ قال له انا. عشان تبقى فين امين. عشان لو راحت بيت الناس ايه كده ولا ايه كده انا العز بن عبد الله هو اللي واعملوا اعلان في جميع انحاء مصر ان ايه؟ ان الامراء هيتباعوا. وقف الدلال بقى امراء للبيع امراء للبيع. لا اله الا الله. يقول لك لم تحدث في التاريخ لا من قبل ولا من بعد. ادي اهل العز وهذه الناس اللي هم سبحان الله يعني القرشي رضي الله عنه رحمه الله كان احد علماء الازهر عبد القصه كان رجله فيها روماتيزم يقعد ويستاذن للتلاميذ اني متدهن. الخريوي دخل خلي بالك خلي بالك الخريوي دخل فكمل الدرس بتاعه. الخريوي بص الناس دي كانت ليها نظره فاقده فرجع قال مين اللي كان مد رجله ده وقاعد يدي الدرس وعمل اللي مش شايفني. ده واحد اسمه الشيخ القرشي. قال طيب ودوله طر الذهب كده هديه مني في الذهب. فوصلت الطره الى الشيخ القرشي افندينا يهديك السلام ويعطيك هذه الهبه الخديويه. قال له قل افندينا ان الذي يمد رجله لا يمد يده. صح ما ينفعش ده بمد رجلي ما مدش فيه. صح ان تنزل الناس منازله تنزل من الناس اذا صلح صلح العالم كله واذا فسد فسد العالم كله. الامراء والعلماء الامراء والعلماء اول ما يصلح لان سيدنا الامام الغزالي الله يرضى عليه يقول ايه ايا علماء الدين يا ملح البلد من يصلح الملح اذا الملح فسد. انتوا الملح بتوع البلد لما تدي فتوى كده يعني تداهن فيها ما ينفعش ما ينفعش سبحان الله. ولذلك ابو موسى الاشعري في دمشق ايه الحياة امير المؤمنين؟ قال نعم. قال له اربعة من كبار وعية الخوف في دمشق شربوا الخمر. ولا مرعوب الارض من اكبر العائلات. اعمل فيهم ايه؟ قال له لا. استمع فكر الحديث. بني اسرائيل اهلك من كان قبلكم كان اذا سرق فيهم الشريف تركوه. مش الشريف الشريف لا الشريف اللي هو الايه؟ اللي من عية الخوف يعني من عيلة. ها؟ اذا سرق فيهم الشريف تركوه. واذا سرق فيهم الضعيف. ها؟ اقاموا عليه الحد. لا. سيدنا عمر قال يا ابا موسى اسالهم سؤالا واحدا انا عايز سؤال واحد الخمر حلال ام حرام؟ ان قالوا ان الخمر حلال فدق اعناقهم يعني قالوا الخمر حلال في ايه؟ طير قلوبهم لان ايه؟ طير قلوبهم انهم كفروا بما جاء به القران صح ولا لا؟ لان القران قال الخمر ايه؟ حرام فليه الخمر حلال اذا ايه؟ انكر ما جاء في القران. واحد يقول لك مفيش ايه في الحجاب يعني مثلا يعني هذيك ايه في الربا يعني ايه؟ دافع يعني هو من بعض الكتاب واصلا ما ينفعش. ان قالوا حلال دق اعناقها وان قالوا حرام اقم عليهم الحد. تعالوا يا اخوان الخمر حلال ولا حرام؟ قالوا لا حرام. طب تعالوا بقى لا لهم شعرهم زيرو اجلتهم 80 جلده ادي الفقه وادي العلماء وادي الناس اللي يتقوا الله رب العالمين سبحان الله. ولذلك رأينا أحد الأمراء السلجوقيين للدولة السلاجقة تاريخ مهم اسمه إلب أرسلان. إلب أرسلان ده قائد مسلم وكان تلميذ لأحد تلاميذ الإمام الغزالي. هو إلب أرسلان ده نفسه تلميذ نجيب مش فاتح بوقه ويطلع من الجامع خلاص أو كلمتين يسأله على الأقل بعدت عن دراسة شوية مش القبيح كده لا أنت جاي تاخد علم تعمل علم. علم ارسلان كان تحت قيادة 15,000 في احد الحروب على حدود الافغان على حدود افغانستان مع كان الدولة الرومانية. فليه العدد اللي قدامه يرجو على 220,000 ومع 15,000 على الله طبعا عمل ايه؟ ارجع بقى عمل ايه؟ دخل الخيمة اغتسل وتطيب ولبس الكفن تريد كفن وراح خارج على الجيش. قال ايها الناس من اراد ان يعود فليعود اما انا فقد خرجت ابتغاء الشهاده عند الله فقد لبست كفني استعدادا للقاء الله فمن اراد ان يصنع صنيعي فليصنع. ال 15,000 عملوا زي ما القائد عمل الناس على دين ملوكهم. تخيل انت 15,000 لابسين اكفان محتاجين ايه من الدنيا؟ ها؟ فانتصروا بفضل الله تعالى وجل. ها؟ كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الله مع الصابرين. أمال إيه؟ والكلام ربنا ما مش كده سبحان الله. ولذلك كل من اخبرت فيك سيئة على المسلمين في بقاع الارض اقول ده او شكر فرج ان يأتي ان شاء الله. ليه؟ لان من مطول او كده يبقى ان الفرج الان عندي امل بفضل الله ورحمته. اللهم انصر الاسلام والمسلمين يا رب العالمين. يبقى ان ينزل الناس منازلهم. وبعدين الاصلاح ذات البيت. السلام من حق عليكم من حق علينا لما تاني مخطط حد تيجي تخش في النص. صلح الخير. تسعى في الخير. ما تقلبش الناس ضد بعضها. ما تشحنش الناس ضد بعضها. خليك محضر خير. مش يروح الواد امه يشتكي لها فراد وعملت لا لا لا ما كانش نفسي انا قلت لك من الاول بس انت اللي طلعت مشكله. انت بتعملي ايه؟ انت عايز تهدي الموضوع ولا عايز؟ لا اله الا الله. انت خليك مع الخير يا ابني. ده بعض مراتك وعيالك وتحملها يمكن تعبانه يمكن كذا يمكن في مشكله عند اهلها. يبقى قال الكلام الحلو اصلاح ذات البيت. مش انت تحط على الجرح سريرته. انا خليك مع الخير البلد يعني اصلاح ذات البيت. ودي اهم الامور واكثر شيء واحسن شيء يسقط ابليس ان المسلمين يزعلوا من بعض والمسلمين يدوا زنب في بعض. ما اعرفش الزنب دي في الدول العربيه يعني لكن يعني انا بسمعها من اخواننا كتير يعني اداله زنبه ما اعرفش زنبه دي يعني المهم لو عربيه ما يتطور في الاسلام العرب يعني ايه جايه من ايه؟ زنبه ولا زبدبه؟ ما فيش ملاش لو عربيه ما فيش. لكن المهم يعني يدي يعمل فتنه بين المسلم والمسلم. لا اصلاح ذات البيت. اصلاح ذات البيت حق عليك وحق عليك. ايه كمان؟ ان يستر عوراتهم. يا سلام يا سلام على ستر عوره اخيك المسلم. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. مش تسمع عن اخوك غلطه غلط مش يعني خلاص تنشرها للناس. الا تعوا في الذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. مفيش واحد يعاير على واحد الا ما يبتلى بالذنب ده قبل ما يموت. يقول ينتهي ده ابنه دلوعه قوي يطلع ابنك مايه. ده عنده بيت والعياذ بالله يعني متكبره تطلع بنتك والعياذ بالله رب العالمين الكبر كله. تقول مش يعني خلي بالك ما تعيش على خلقك وانما تدعو الله بالهدايه له وقل اللهم عافني وعافنا. لما يبلغك ان اخوك ورطه ايمانيه يا رب عافني. ولما يجي القبر رب يتوب عليه. ادعي للمسلم خليك حنين عليه خليك رقيق القلب عليه ما تبقاش جابر ما تبقاش قاضي عليه. عايزك تبقى حنون. ان يستر عوراته وعليه ان يتقي مواطن التهم خشيه سوء الظن. يعني ما يروحش هو في حته تشكوها عشان الناس برضه ما تاخدش فيه. صح ولا لا؟ فاكر انت سيدنا الحبيب وماشي مع السيده الصفيه؟ ها؟ ثلاثة من الصحابة واقفين. الرسول عدى عليهم. راح راجع تاني. قال لهم صفية زوجتك. الله. أتيك أنا أشك يا رسول الله معقول؟ قال لكي لا تهلكوا. ما أنت لو شكيت روح 60 سلام ده. 60 سلام ده. خد بالك؟ يعني شوف الرسول عشان يحمي صحابته من سوء الظن قال إيه؟ قال صفية مراته. وأنت ما تتتبعش عورات الناس. من تتبع عورات الناس ليصفحهم تتبع الله عورته وفضحه في جوف بيته. خلي بالك ولذلك كل اللي بتعمله بيقولوا البلدي سلف ودين. يعني ايه؟ يعني ابص على مرات جارك تلاقي مراتك بيبص عليها 20 واحد. ان عملت شر في انسان تلاقي 700 واحد يعملوا في الشر. قال عليه كرم الله وجهه عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزن في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. من يزن يزنى به ولو بجداره. ان كنت يا هذا لبيبا فافهم ان الزنا دين فان اقرضته كان الوفى من اهل بيتك فاعلم. زي ما تعمل زي ما تعامل الناس انك تعمل. خلي بالك اتق الله اتق الله وحافظ على حرمات الناس وما تتبعش عورات الناس وخليك تستير تستير بالسهل. يعني تبقى تستير زي ما كان سيدنا موسى عليه السلام كان تستيرا تستيرا كان عنده حياة يستتر. وانت برضه خليك تستير واستر على الناس عشان ايه؟ عشان تجد من ستر من يستر عليك. اللهم استرنا في الدنيا والاخرة يا رب العالمين يا رب. ولذلك ولذلك الراجل جاي يشتكي لتلميذ حاتم الحصان قال له ده انا عندي ضيقه ماليه وعندي مشكله في البيت وابني مريض و قال لي يا بني اتشكو من يرحم الى من لا يرحم؟ يا بني اني فقدت نعمه الابصار بعيني اليمنى منذ 20 سنة ولا تعلم زوجتي هذا. مراته اللي عايشه معاه ما تعرفش لانه ما بيشتكيش. ما بيشتكيش تشكو لمن؟ تشكو لله. ولذلك الجاحظ كان غلبان راح يشتري عرض في السوق يقول البياع وفي عيب. قال له قال له عيبه؟ قال له بيبول في الفراش. قال له وانت في اجر الفراش الذي يبول فيه؟ يعني في ميلان الفراش يقول فيه مكان فرق يعني الحكايه ايه؟ ده ينام ارض يعني الثاني ما ثم الحق الذي يليه ان يشفع للمسلمين. اشفعوا تؤجروا. الرسول قال لنا كده اشفعوا يعني كلمه منك كويس كلمه خير يا دوس يعني يا دوس كلمه خير ببلاش خالص. تقول عياذ بالله تولع فيها حريقه خليك حلو في البلد صح؟ خليك يعني ماشي لا اشفع بالخير اشفع بالخير. يعني جاءت اختك غاضبه من زوجها قالت انت وزير الخير عند ابوك وامك بس بقول لك ايه راجل كويس بصراحه الله يعينه ويقومه ده يعني بيشتغل الصبح وبعض الظهر مش معوش حاجه ولا سمعناه بيشتمها مره. يعني تذكر الحسنات بتاعته بتذكر السيئات. والراجل الواحد والاعمش كان نظره على قد كويس ومتجوز ست نظرها برضه ايه نظرها ضعيف شويه فزرجين اسمها فراح للجحش قال له بقول لك ايه تعالى قول كلمتين حلوين تحكي عشان تراضي يعني فراح جه مالك يا ام عبد الله؟ نعم ان هذا عبد الله صحيح ان فيه عمش في عينيه وقلة السمح في اذنيه وتهتهس في فتاه وخلل في ركبتيه ولكن قال يا لوك عرفتها ما لم تكن تعرفها كريم هو كان عرف كلام ده فين تعرف حاجه انت محضر خير والله على الله الراجل قال له قال انا رايح بلدكم عايز تبلغكم حاجه ابدا ده حتى نظره بقى ضعيف دلوقتي ولسانه تقل شويه وسمعه تقل ورجليه مش قادره تجيب انا اقول لهم جمال هات وقت تقول لي من الاخر حقوق المسلمين انا شافك في الدرس يعني نفسك قوي يعني بس ادوبه ازاي؟ احاول ازاي؟ حقوق واصعب حاجه الحقوق والله اصعب حاجه الحقوق يعني لو الواحد مننا لا اله الا الله يراعي الحقوق دي هموت من حق وحقيقه احنا بنقاتل امرين من الناس ايه كمان؟ ان يكون عرض المسلمين واموالهم وانفسهم زمت الاعراب بقى تكلمش على الناس مش فلان اشترى مش فلان باع فلان استقر فلان مش لاقي ياكل فلان اتفتحت عليه مش فلان راح سفر ابيض طب وانت مالك ما تسيب الراجل في حاله ما تسيبش في حاله لكن لا ازاي لازم برضه يعني عليم بواقع الامور فيها نشره فينك بالحلال سبحان الله خليك يعني تقول خيرا لا تقول قول له ربنا اكرم من اكرم فدي دعوه التفاصيل بسم الله السطور وما وراء السطور وتدخل نفسك في مواقف سوء وتبقى ليه؟ ها؟ قال له يا فلان قال له نعم قال له الكلب بتاع الحراسه بتاعي ده امانه عندك لا ترجع متفكر الكلب جه يوم خاب الديب قال له راح ايه؟ دب بعت رساله لصاحبه قال له الكلب ماشي الراجل مرض كان الكلب عزيز عليه بعد له جواب يا بحر قال لي يا يعني تنزهري بالتدريج تقول لي اول جواب الكلب عيب وبعد شويه الكلب مش عارف نزل الشارع وبعدين عاد الشارع وبعدين بالتدريج كده وفي الاخر خالص بعد السابع ثامن جواب كنت كده بقى تكرهوه قال له خلاص ماشي جه السفريه الثانيه قال له خلي بالك والدتي 90 سنه هي خلي بالك منها ويعني وانا جاي ان شاء الله بعت جواب امك نزلت الشارع اه لسه ما لسه ما محقوق في رقبتك انت خد يا اخويا انت خد خد الحق اللي مراقب استعفاف تشميت العاطفه نستهين بيها دي تشميت العاطفه انت اخوك عتب من الادب انك لما تعفف وتلحق العاطفه طلع من نفسك وتطلع على من نفسك او داريها بس ليك اجتماعي تدار العاطفه دي لك اليمين وبعدين تسلم عليا انت ادب ادب ما بعده هو ادب الاستنجاد وان تسد التثاؤب لما تيجي تتاول تسد بوقك يا اما بكف يدك اليمنى او ظهر يدك اليسرى انت بتساوي يديك في البق بايدك ببطن ايدك اليمين او بظهر ايدك الايه الشمال، وما تسيبش بقك ياخد راحته في وش الناس وانت خسران يعني اللي بال لا يعني برضه اتق الله اتق الله لان كده ايه واخد بالك، يبقى انت تساوي في السكر. طب تعالى للعصر، انت عصرت طب رضي لما تعرف الميكانيكيه بتاعت العصر دي ميكانيكيه غريبه جدا. ها الان ده شوف النعم اللي كنا بنتكلم عليها في الموضوع، قال في تجاويف والتجاويف دي فيها شعر، الشعر ده يخلي الاجربه الثقيله تنك شويه في الحته دي، تدخل بعد كده على البخار يحوش البكتيريا اللي ما تشوفهاش بالعين، وبعدين في الطفره الهوائيه على شكل حلزوني، شكل ايه مش مش مش مش مش دغري مش استريت مش استريت مش مستقيمه مش مش مش مش اسطوانيه، لا حلزونيه، فالهواء يخش فيها يلف. يعني درجه الحراره مثلا النهارده مثلا يعني كام؟ قول مثلا 30 مثلا يعني ولا 40 مثلا، ها 40، انت درجه حرارتك الداخليه كام؟ 37. احيانا في الشتاء يصل اخواننا اللي بالقطب، ها انا حضرت في احدى يعني مدن الاسكا في شمال كندا في اغسطس درجه الحراره 1 درجه مئويه في اغسطس، امال قلت لهم امال في يناير؟ قال لك كده 50 تحت الصفر، يا حلاوه يا خبر ابيض، شوف 50 تحت الصفر. الهواء ده عشان ينسجم مع الرئتين جوه لازم ترتفع درجه حرارته من 50 تحت الصفر ل 37، يبقى لازم يرتفع 87 درجه. يرتفع ازاي؟ هيسخنه لك؟ لا، قال التجاويف الحلزونيه بتاعت القصبه الهوائيه يبتدي الهواء يلف يلف يلف لا يصل الرئتين الا ودرجه حراره 37. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. سبحان الله. تروح بقى عند اخواننا في جنوب السودان درجه الحراره 60. طيب روح على 37 ازاي؟ لازم تستنى 23 درجه. وقبل ما تستنى كامله فده التجاويف بتاع القصبه الهوائيه تصل الى الرئتين 37 درجه مئويه. من الذي طبقها؟ شوف النعم. ابتدي بعد كده شويه غبار او ميكروبات او بتاع علقه ناحيه القصبه الهوائيه، هوب يروح الجسم يعمل عمليه غير هوب يعطس جسمك يستريح. تقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين. سمعني الحمد كده. الحمد يعني انت لما تعطس لازم تسمع اقول كلمه ايه؟ كلمه الحمد. انا لما اسمع منك كلمه الحمد اقول لك يرحمك الله او يرحمكم الله. تقول لي يرحمنا ويرحمكم او يا ناس غفر الله لنا ولكم او يهدينا ويهديكم الله او يهديكم الله ويصلح بالكم. كل دي روايات او يرحمنا ويرحمكم. ماشي خلاص. يبقى هذا حمد الله وهذا لم ايه لم يحمد. فلازم لما اعطف من حق عليك لما اقول الحمد لله تقول لي ايه يرحمك الله. ودي 30 حسنه. شوف شوف حسنه حسنه كده ياتيك الثواب عطفا. طب ياتي ايه كمان؟ ان يتجنب مخالطه الغافلين. اهل الغفله وش معاهم؟ ما تخليش مراتك تقعد مع جارتها طالما مراتك الحمد لله ربنا هداها للحجاب والنقاب، ما تقعدش مع الثانيه ما تعمليش ايه ابو العريس تقولي لا انا اروح اهديها، لا ده انا خايف هي تهدك. لا انا خايف ان ايه تبقى سلبيه العمليه. لا يبقى خلي بالك ان ما تقعدش عيالك مع اهل الغفله ولا انت تقعد مع اهل الغفله. ليه؟ لان انت لما تقعد مع اهل الغفله الشيطان يقول لك ايه؟ يا سلام وانت يا ولد ايه؟ تحضر كل يوم اثنين وتحضر درس في الحته الفلانيه وتحضر الجمعه وتعيط في الصلاه، ده انت بقى مش منك شو ده؟ غفله هتروح في داهيه، تروح في داهيه. رب معصيه اورثتك ذلا وانكسارا خير لك من طاعه اورثتك عزا واستكبارا. ايه كمان؟ قال ان يعود مرضاهم. عيادة المريض حق المسلم عليه. اولو عبدي مرضت فلم تعدني يا رب كيف تمرض وانت رب العالمين، اولم تعلم ان عبدي فلانا قد مرض اولو عدته وجدتني انا عنده، ومن مرض فعاده اخوه طابت الرحمه من مفرق شعره الى اخمص قدميه وصلى عليه 70 ملك حتى يعود. لو تقول في عبد المريض ومن اكل عند المريض او شرب هذا حظه من الزياره، لا تاكل ولا تشرب عند المريض، والمريض يعاد دقائق وتمشي. ثم من حق الذي يليه ان تسيع جنائزهم، ان صلى على جنازه وسار فيها حتماها حتى تدفن كان له في الجنه قيراطان اقلهما كجبل احد. الحق الحق الـ24 ان يزور قبورهم وان يدعو لهم بالرحمه. الحق من 24 انك تزورهم في القبور وتدعو لهم برحمة. الكلام ده للرجالة طبعا، اما السيدات فلا زيارة لهم على رأي جمهور الفقهاء. هذه بعض من حقوق المسلمين عليها بعض الحق تفسير الحديث الشريف سباب الملك فسوق وقتال وفوق. يبقى الحقوق الحقوق قد ايه؟ فبالك بقى لما تموت مسلم، وبالك بقى لما تقاتل مسلم، وبالك بقى لما تروع مسلم، وبالك بقى لما تخفي سر مسلم، وبالك لما تنشر اشاعة عن مسلم. هذا ليس من الاسلام في شيء. اللهم اجعلنا من الذين يؤدون الحقوق لاهلها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.